وابن مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة وعلى الشهداء بين يديك ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا بضعة الزهراء بل يا مهجة الكرار يا روح النبي الهادي عجبا لهذا الخلق هلا أقبلوا كل إليك بروحه لك فادي لكنهم ما وازنوك نفاتة أنا يقاس الذر بالأطواج ما إن بقيت من الهوان على الترى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائكة فوق سبع شداد لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رب جياده لهفي لرأسك وهو يرفع مشرفا كالبدر فوق الزعابل يا إيل من يا مهادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناع بدلا عن الأعواج يا راس مفترس الظلام يا راس مفترس الضياغم في الوغى كيف انتنيت فريسة الأوغاد لحفي لحفي على خزان علمك السجاد وهو يقايد في الأسباب ويصيح وعد الله ويصيح وعد الله أين عشيرتي وسراج قومي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم لعب الغراب بفرقتي وبعادي ما لي أراك ودم عيني تجعل أولا سمعت بمحنتي يا السجادي قلبوه عن نطع المسجل فوقه فبكت له أملاما أك سبع سجاد فيا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يرعني يزيد وأن في البلاد أسير أردنش بيت كربل عني نزل بالله خبري عيني وقال إسلام ويزل زيانة بيت رأس بيلي شلون بعد الحرام شعل ابن وادلين ان كان قلت لي عاود يا العلي بالمرض مسدوح ويانا ويانا شلون جعلت هالحرم ضربه يا تلبي والولي مكتوف وبرجله يا الحديد تقول يا ناعي يخذوها الفانا يا جبعي تبرى للروس الذي مودين حوالي يا كربلة قلي ويا ما شرق أنا بمت علي ودمع مثلك جرت تريد تنشدني يا علي أنا بما جرت يا بس ما بشرت من دون أملو عين كربلة تقلي وياها ما واشرك انا بمشاني ودمع مثل اياك جرك تريد تنشدني على زينب ما واجريك اسمع بكت بنتونا املا وعيني الشام علي يحام طويب طاشت الناب من نشاد زيانة بالجي وانا يا بجي عادل واجب مخلي أجابه الشاعر الآخر قال وقوف بنات الوحي عند طريقها بحال به يسجينا حتى الأعراض يوم الرحيل يوم الرحيل من أرض الكرب والبلاء يوم السفر يوم الرجوع لكن كيف وردت وكيف رحلت وردت إلى كربلاء ومعها سبعة من إخوتها 17 من بني إخوتها وبني عمومتها علم أبي الفضل يخفق على رأسها عقيلة آل أبي طالب بكل معنى الكلمة ولكن كيف رحلت نعم رحلت أسيرة رحلت وحيدة رحلت مكسورة رحلت مكسورة القلب دامعة العين رحلت وهي ترى الرؤوس على أطراف الرمال رحلت وهي ترى النساء على نياق عجف بغير غطاء ولا وطاء جابوا النياق فشافت زينب النياق قليلة ما تكفي لكل النساء 80 امرأة تقريبا فقالت لأختها أم كلثوم أخي مو من الإنصاف أنه إحنا نركب ونساء الأنصار ينسن بدال ما ضحن ويانا بدال ما تحملا شاركنا في المصائب والمحن إحنا نركب وهن يمسن فإحنا أول ما نركبهن إذا زاد من النياقة أنا وإنت نركب وإلا نمشي إحنا وإذا السيد الرضي على الله مقامه يجعل السبي قسمين قسما راكب وهن نساء الأنصار وبعض نساء بني هاشم وقسما ماشي وهن العقيلة زينب وأم كلثوم وأخواتها قال ومسوق عاشر يسعى به ومسوق عاشر يسعى به إثر محمول على غير وطاء أنا مشي يا درب ما مشيت إيه شلون ركبت هي واحدة ركبت ما أجا أحدها لأن صاح عمر بن سعد هلموا واركبوا فتقدمت زينب سلام الله عليها وقالت وإلك يا ابن سعد سود الله وجهك أتأمر الأجانب أن يركبونا شوف منطقها صلوات الله عليه نفسيتها الراقية ما ذلت للأعداء أبدا وإلا امرأة أسيرة بيد الأعداء يقتضي أن تلين الكلام معهم يقتضي أن يظهر عليها شيء من الضعف ولكنها ابنة علي ابنة أمير المؤمنين تخاطب عمر بن سعداك الطاغية الجبار في ذلك اليوم الظافر وإذا تخاطبه سود الله وجهك يا ابن سعد تأمر الأجانب أن يركبون ذول الأجلاف الأنذال ذول يركبون بنات الرسالة قل لهم فليتباعدوا عنا نحن نركب بعضنا بعضا فتأخر عنها الأعداء وتقدمت صلوات الله وسلامه عليها مو كأنها ذيك الامرأة التي نعمت ما شافت ظلها ولم تر حتى عينها ظل شخصها الى ان بدت في الغابرية حسرا. وكأن هذه الامرأة التي لو ارادت ان تزور قبر جدها رسول الله يخرجها امير المؤمنين والحسن والحسين بعد منتصف الليل، كأنها امرأة متمرسة بكل هذه المسؤوليات، تقدمت صلوات الله وسلامه عليها بكل نشاط وقوة وثبات، وجعلت تنادي النساء كل واحدة باسمها فلانة هلومي واركبي. تجي الامرأة تثني زينب ركبتها فتصعد المرأة على ركبة زينب وتركب على ظهر الجمل، واذا عندها طفل او طفلة تخليه قدامها. تجي الى المرأة الثانية وهكذا لما فرغت من النساء وركبت اسعدها ادها زين العابدين ملقى اقبلت اليه، يا ابن اخي قم واركب قم اركبك عمه. قال عم انطلقي الى ناقتي، انا رجال على كل حال، حتى اذا الاعداء ركبوني ما علي شيء، لكن انت روحي دبري حالك، انت روحي ركبي. فتوجهت زينب الى ناقتها، التفت اليها زين العابدين قال عم اتنظرين الى هذه الناقه؟ شوفي هالناقه يمك هذه كيف تجري الدموع من عينيها؟ قالت نعم يا ابن اخي. قال اتدرين ما تقول هذه الناقه؟ قالت لا والله يا ابن اخي ما ادري. قال ان هذه الناقه توصي باقي النياق وتقول رفقا لبنات رسول الله. يا حاجي يا حاجي يا حاجي ارفق ضال زينب، يا حاجي يا حاجي ارفق ضال زينب، تراها تراها الزفيرنا على اخوتها، تراها تدري ناظر دامع، تراها مروعة قمر وبدمعة تجري، يا حاج الظن بر عليك وانا يا ترى زينب تقرب البيد، وانا يا وانا امن عليك بسك من الظروف، وانا يا حاج العيس بر العيس والهيل، أين من يقبل خواتك والهيل؟ هذه هذه الجثث قل دروس، هذه الجثث قل دروس والهيل والهيل، يا بل ابن جهاد والدعين هديه. جاءت الى ناقتها همت بالركوب، نظرت يمنة ويسار فلم تجد احدا تستعين به، تذكرت يوم خروجها من المدينة، حولت وجهها إلى نهر العلقة فاحت عبا الفاء، أنا أنا الخاياك أنا الخاك يا عباس بدرج، يا بأنا الخاك يا عباس يا دقعيد، خويا دقعيد يا خويا الماما، يا رحملي شيد يا وقت الرشيد عينك يا حسيد اخويا حاضر عنني تيمد حوالي سجلنا على حصان النجيب وضبط حزام والتراجيب يا ظلوة علي يا بدرة الجيب ويا خاتك مشن للشوارع يا وام تغريب ويا ممشى الحرم ويا الغرب عيب فأكبر اجوا الى زين العابدين عليه السلام يدون يركبوه كلما يركبوه على ظهر الناقه يسقط لان ما عنده قوه يتماسك على ظهر الناقه فاخبروا عمر بن سعد قالوا هذا العليل لا يتماسك على ظهر الناقه شو نسوي له فقال قيدوا رجليه من تحت بطن الناقه فقيدوا رجليه من تحت بطن الناقه وجاءوا بجامعة الحديد فلما نظر إليها زين العابدين بكى قالوا يا ابن الحسين تبكي من هالجامعة أبوك الحسين ذيك المصائب والجراحات والسيوف والرماح ما بكى أنت تبكي من هالجامعة قال لا والله ما أبكي منها ولكنها ذكرتني بأغلال أهل النار وهم في النار وذلك قوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون الجامعة يجمع اليدين إلى العنق يعني من كربلاء إلى الكوفة زين العابدين يداه إلى عنقه رجلاه مقيدتان من تحت بطن الناقة ليش المصائب ليش كم سوون دولة لمصلحة من هالكثر سووا بهم لإرضاء من شوف هالبشر هذا شو يصير شوف هالبشر قد يسقط إلى أي حضيض إلى أي درجة يطيح حظه لما يفقد الإنسانية لما يفقد الشرف لما يفقد الوجدان لما يفقد الإيمان بالله شوف إلى أي درجة تصور لما تشوفه من شدة المرض ما يقدر يقعد ما يقدر يتماسك على ظهر الناقة بعد هالجامع الحديد ليش وتدري سوت هالجامعة برقبة زين العابدين استوت في عنق زين العابدين قال مسلم الجصاص رأيت زين العابدين يطاف به في أزقة الكوفة وشوارعها وأوداجه تسخب دما ذاب فما في جسمه مفصل إلا وفيه ألم ثابت ورق له الشامت من ماضي ما حال من رق له الشامت فركبوهم يردون يمشون سألوا عمر بن سعد من اين نجعل طريقنا من هالجهة من هالجهة قال لا من هالجهة ولا من ذيك الجهة اجعلوا الطريق على مصارع القتلى على الجثث على جثث الحسين شوف اللؤم شوف الحقد ها وإلا نساء مرهون بيهن على جثث إخوتهم أمهات مرهون بيهن على جثث أبنائهم قال اجعلوه على مصارع القتلى فمروا بالنساء على مصارع القتلى شافا هذا ملقا على يمينه ذاك ملقا على يساره هذا ملقا على صفاه إلا الحسين من بينهم مكبوب على وجهه. عار اللباس قطيع الراس منخمدا، عار اللباس قطيع الراس منخمدا، انفع شتي جندل كان جاء امر مضطره، القتر دا الصبر وانهارت هناك على جكم الشهيد كطود خار منهدي. ما ظلت امرأة على ظهر ناصر لما شاف ان الجثث كل النساء رمل بانفسهم، وكل امرأة توجهت الى جثة عزيزها وليها. ليلى توجهت الى علي الاكبر، يا ابني يا ابني يا ابني انا ردت بذخر الايام، الايام جيابي يا وجبا انقطع منك نصيبي. رملة توجهت الى جثة القاسم، يا ابني وراك يا ابني شلون اصد منيك، وراك الغسل دمك وعجل خيك، وراك وراك ما نمك وعين بكت وراك، جاسم شاب حكلك عليك، وكل زمرحت الى نهر العرقبي ما نختاك وجهة الخاك يا الوالي، اخويا تقعد نسف دموي وعاين لعب للحالي، يا اخويا ناقتي عجبة وسمر ودقر يبوالي، عندك يا ابو فاضل يا خويا اشتكي حالي، عندك يا ابو فاضل يا خويا اشتكي حالي، انا حرمة بلا سكينة وراحت، جاءت سكينة رمت بنفسها على جسد أبي عبد الله، أبا أبا من الذي أيتمني، بويا الروح كلها نفدا على راسك، خدنا للقبر يا حسين وياك. قال ورفع الحسين يديه وضم سكينة الى صدره، تقول سكينة اغمي علي فسمعت ابي يقول بني اقرأ شيعتي عن السلام، وقولي لهم ان ابي مات غريبا فاندبوه. يردون يمشون، جاءوا الى سكينة، كل النساء اقاموهن، ادوا الى سكينة ما يقدرون يقيموها، ما يقدرون يخلفوها بين يدي الحسين، الحسين قد ضمها الى صدره، اقبلوا الى ابن سعد تنسوا نترك سكينة الروح، قال لا يمكن ان تصلوها، اشلون؟ قال اجلدوها بالسياط. فجعلوا يجلدونها بالسياط حتى رفع الحسين يديه عنها.